بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المجاز اللغوي. المجاز اللغوي، المجاز، هذه الكلمة في الأصل جاءت من الفعل جاز يجوز، يعني انتقل، ومنه الآن يقولون هذا الذي نسافر به جواز، لأنك تجوز به البلدان وتنتقل. طيب، فيقال الكلمة هذه مجازية لأنها جازت وتعدت مكانها الأصلي. الأسد مكانه الأصلي إيش؟ الحيوان المفترس، فجاز هذا المكان. إيش يعني جاز؟ يعني انتقل وتعدى من هذا المكان الحيوان المفترس، وصار يطلق على الرجل الشجاع. نحن سندرس الآن المجاز اللغوي، وقد وعدتكم في الدرس السابق أن أبين لكم الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز الإسنادي. المجاز اللغوي والمجاز الإسنادي. المجاز اللغوي عكسه الحقيقة اللغوية، والمجاز الإسنادي عكسه الحقيقة الإسنادية. أما الحقيقة التي تكون في الإسناد والمجاز الذي يكون في الإسناد، فهذان قد تقدما، المجاز العقلي والحقيقة العقلية، هذا تقدم عنا في أي باب؟ باب علم المعاني. وفي الدرس السابق ذكرت لكم الفرق باختصار، ووعدتكم أن أذكر لكم الفرق بالتفصيل فيما يأتي، وها هو قد جاء الوقت المناسب لبيان الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي. طيب، نقول بصفة عامة، إذا استعملت اللفظ فيما وضعته له العرب، استعملت الأسد بمعنى الحيوان المفترس، هذا ماذا يقال له؟ حقيقة لغوية. حقيقة لغوية. طيب، استعملت الأسد في غير ما وضع له فأطلقته على الرجل الشجاع، هذا ماذا يقال له؟ مجاز لغوي. مجاز لغوي. طيب، هذا الذي سندرسه الآن وسنفصل فيه. أما ما درسناه سابقا في باب المعاني، فعندنا مجاز عقلي هو ما يكون التجوز فيه بإسناد الشيء إلى غير ما هو له، نأخذ الإسناد ونسنده إلى غير ما هو له، ليس هناك ألفاظ تنقل، هذا هو الفرق. ليس هناك ألفاظ تنقل، مثلا عندما تقول سالت عيوني، هل عيونك تسيل؟ العيون لا تسيل، العيون ثابتة في مكانها. الذي سال في الحقيقة هو الدموع، فكان الواجب عليك أن تسند السيلان إلى الدموع. فلو قلت سالت دموعي، هنا أنت أسندت السيلان إلى ما هو له. فإن أسندت الشيء إلى ما هو له، يقولون له حقيقة عقلية أو إسناد حقيقي. إسناد حقيقي. طيب، وإن أسندت الشيء إلى غير ما هو له، إلى شيء ليس له، السيلان ليس للدموع، السيلان للدموع وليس لإيش؟ للعيون. فقمت أنت وأسندت السيلان إلى العيون، فقلت سالت عيوني، والعيون لا تسيل، العيون ثابتة في مكانها. فهذا يقال له مجاز عقلي. مجاز عقلي أو مجاز إسنادي. إذن ما الفرق الآن بين المجاز العقلي، بين قوسين مجاز إسنادي؟ طيب، ما الفرق بين المجاز الإسنادي والمجاز اللغوي؟ واضح الآن لكم. المجاز اللغوي ننقل لفظه من حقل إلى حقل، فننقل الأسد، ننقله من الحيوان المفترس، يعني من حديقة الحيوان، ننقله من هذا المكان، من الصحراء، من الغابة، ونطلقه على الرجل الشجاع. فهنا ماذا فعلنا؟ نقلنا لفظه إلى لفظة. طيب، المرد المجاز اللغوي مرده إلى إيش؟ إلى اللغة وليس إلى الإسناد. أما في المجاز الإسنادي عندما نقول سالت دموعي أو سالت عيوني، السيلان استعمل في مكانه الطبيعي، والدموع لم يستعمل بمعنى آخر، الدموع بمعنى الدموع، والعيون بمعنى العيون، والسيلان بمعنى السيلان، استعملت هذه الألفاظ فيما وضعت له. لكن أين حصلت اللعبة؟ حصلت اللعبة في الألفاظ أم في الإسناد؟ في الإسناد. فبدلا من أن أسند السيلان إلى الدموع أسندها إلى العيون. مثال آخر، سال الوادي، الوادي لا يسيل، الوادي ثابت في مكانه، لكن الذي سال في الحقيقة الماء في الماء في الوادي هو الذي سال. فالآن عندما أقول سال الوادي، ما معنى سال؟ سال بمعنى سال، ليس هناك مجاز لغوي، ليس هناك تغيير في المعنى، ليس هناك نقل في اللفظة، فسال بمعنى سال، الوادي بمعنى وادي، الماء بمعنى الماء، ليس هناك مجاز في الألفاظ، هناك مجاز في الإسناد. فإن أسندت الوادي إلى ما هو له حقيقة إسنادية، وإن أسندت الوادي إلى غير ما هو له مجاز، مجاز إسنادي، أو تقول مجاز عقلي نفس المعنى. طيب، فإذا قلت الآن سال الوادي هذا مجاز عقلي، سال الماء في الوادي هذه حقيقة عقلية. إذن تلخيص الكلام، الإسناد المجاز العقلي أو الإسناد العقلي مرده إلى إيش؟ إلى الإسناد والعقل، لذلك سمي عقليا. وأما المجاز اللغوي فمرده إلى ماذا؟ مرده إلى الألفاظ، الكلمة تنقل هذه الكلمة من معنى إلى معنى، بدل الحيوان المفترس صار يطلق على الرجل الشجاع. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم المجاز فافهمي. ثم المجاز أي شرع الآن في باب المجاز، أي مجاز؟ المجاز اللغوي، خلاص المجاز الإسنادي درسناه في باب في علم المعاني. طيب، ثم المجاز فافهمي أي افهم هذه المسائل التالية، تكملة البيت يعني، أو ممكن يكون لأجل الربط بالبيت الذي بعده، مفرد هذا واحد أو مركب، هذا هو التقسيم الأول للمجاز. طيب، مجاز مفرد ومجاز مركب، وتارة يكون مرسلا أو استعارة، هذا ممكن نجعله قسم ثالث ورابع، يعني تصير الأقسام أربعة: مفرد واحد، مركب اثنين، مرسل ثلاثة، استعارة أربعة، فتصير أنواع المجاز كم؟ أربع أنواع. وبعض الشراح يقول لا، نجعل المفرد والمركب قسم واحد اثنين، ثم نجعل المرسل والاستعارة قسم واحد اثنين. طيب، وهذا لعله يعني أدق، لعله أدق، فيعني يمكن أن نقول نقسم المجاز بعدة اعتبارات، فيعتبر فينقسم باعتبار الإفراد والتركيب إلى قسمين: مجاز مفرد، مجاز مركب. انتهينا من هذا، سنمثل عليه وسنشرحه، فقط أريد أن نقسم الآن. القسم الثاني تقسيم باعتبار العلاقة، تقسيم باعتبار العلاقة، وهذا ينقسم إلى قسمين: مجاز مرسل ومجاز مرسل واستعارة، مجاز مرسل واستعارة، فصارت الأقسام أربعة. إن شئتم أن تفصلوها بهذا التفصيل جيد، إن شئتم أن تدمجوها كلها فتصير أربع أقسام، واحد اثنين ثلاثة أربع، فالأمر في هذا إن شاء الله سهل، لكننا في الأولين ننظر إلى الإفراد والتركيب، وفي الأخيرين الإرسال والاستعارة، المرسل والاستعارة، ننظر فيه إلى العلاقة، ننظر فيه إلى العلاقة، سيتضح لكم ما معنى علاقة، سنبين إن شاء الله. طيب، مجاز المفرد ما هو؟ المجاز المفرد هو المجاز الذي عرفناه مرارا وتكرارا، المجاز الطبيعي، كلمة تنقل من حقل إلى حقل من معنى إلى آخر. الأسد ما معنى؟ حيوان مفترس، هذا المعنى الوضعي الأصلي، نقل إلى إيش؟ الرجل الشجاع. إذن المجاز المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، في غير ما وضعت له. العرب وضعت الأسد لحيوان مفترس، فنقلوها بعد ذلك إلى الرجل الشجاع. لكن لابد من علاقة، لعلاقة لابد من وجود علاقة. ما العلاقة الآن بين زيد والأسد؟ ها؟ الشجاع، حسنت، لابد من وجود علاقة، وإلا كان الأسلوب باطلا، لازم علاقة. طيب، قال: مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، لابد من هذا، لابد من وجود قرينة، هذه القرينة تصرفنا من أن نحمله على المعنى الحقيقي. وهذه القرينة قد تكون ملفوظة موجودة عندك في الجملة، وقد تكون عقلية تفهمها أنت بالعقل. مثال ذلك: رأيت أسدا يحمل سيفا. أين القرينة في الجملة التي تبطل وتمنع أن يكون الأسد هنا بالمعنى الحقيقي؟ جملة يحمل سيفا، لأننا لا نرى الأسد يحمل سيفا، هذه قرينة إيش؟ لفظية. وقد تكون أحيانا قرينة عقلية، قد تكون قرينة عقلية يعني لا يوجد لفظة معينة، ولكن أنت بالعقل تفهم أنه لا يمكن أن يكون هذا المعنى حقيقيا. طيب أيضا مثال آخر، مثلا لو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، أين القرينة هنا التي تمنع أن يحمل على المعنى الحقيقي؟ يخطب على المنبر، فالأسد لا يمكن أن يخطب على المنبر. وهكذا أمثلة يعني كثيرة، أحيانا يكون هناك شيء في الجملة يساعدك، وأحيانا لا يكون هناك شيء، ولكن أنت بالعقل تفهم هذا. طيب، هذا هو المجاز المفرد، وهو المجاز الطبيعي الذي يمر بكم كثيرا في الكتب، وهو الذي مر بنا في علم أصول الفقه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المجاز المركب. المجاز المركب هو تركيب استعمل في غير ما وضع له. يعني الآن أنت عندما تقول مثلا أراك، فأراك هنا ما فيها شيء، استعمال طبيعي حقيقي، يعني رأيتك، تمام. وإذا قلت رأيت رجلك، هذا استعمال طبيعي، يعني أنك أبصرت رجله. طيب، لكن إذا قلت ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هو هنا لا يريد المعنى الحقيقي، وإنما يريد أن يخبر بأنك متردد، صح؟ هذا استعمال يستعمل كثيرا، ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر، هو لا يفعل هذا حقيقة برجلة، وإنما هو هذا مجاز عن هذا مجاز عن التردد. طيب، هذا الأسلوب يقال له مجاز مركب، يقال له مجاز مركب، فهو تركيب. يعني إيش يعني تركيب؟ يعني الجملة كاملة هذه استعملت في غير ما وضع له، ليست لفظة رجل ولا لفظة أخرى ولا لفظة ما لي أراك، لا، التركيب كاملا، الجملة كاملة، التركيب يعني بمعنى الجملة كاملة، نقلت من مكان إلى مكان. كانت هذه الجملة تستعمل في الرجل الذي يقدم رجله حقيقة ويؤخرها حقيقة، هذا الاستعمال حقيقي، نقل من هذا المعنى وصار يستعمل على الرجل الإيش؟ المتردد. إذن هذا مجاز ولا مش مجاز؟ مجاز. اللهم هو مجاز في التركيب، وقبل قليل في أسد كان مجاز في إيش؟ في المفرد. واضح هذا؟ مثال آخر، نعم، مثال آخر، هذا يعني مثل به بعض المعاصرين. يعني نحن مر بنا في الألفية أبيات كثيرة، طيب، تصلح أن تعد من قبيل المجاز التركيبي. يعني مثلا الآن مر بنا في الألفية: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هذا بيت في ألفية ابن مالك، معنى هذا البيت أن الضمير لا يجوز أن تأتي به منفصلا وأنت قادر على أن تأتي به متصلا، بالتالي لا تقول أكرمت إياك وأنت قادر على أن تقول أكرمتك، هذا معنى البيت. طيب، يحكى أن امرأة أخبرها أبوها فقال لها: إن رجلين قد خطبك فلان، وهو ابن عمك من أقاربك، وخطبك فلان وهو ليس من أقاربك من الأباعد. فماذا قالت المرأة؟ قالت: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول إن المتصل الذي هو ابن عمي أولى من الرجل المنفصل الذي هو البعيد. طيب، ماذا فعلت الآن هي؟ هل نقلت مفردة إلى مفردة؟ نقلت مفردة من حقل إلى حقل آخر؟ هل هي مثل الأسد من رجل حيوان مفترس إلى رجل الشجاع؟ لا. ماذا فعلت هي؟ نقلت التركيب، الجمل هذه كاملة، البيت هذا الشعري كاملا نقلته من ألفية مالك، من قاعدة نحوية استعملتها في الحياة الاجتماعية. واضح؟ فهذا إيش قال له؟ مجاز تركيبي، مجاز تركيبي. ولعلنا نعود نتكلم عن المجاز التركيبي مرة أخرى إن شاء الله في موضع آخر. طيب، ثم قال الناظم: نعم، مفرد عرفنا، مفرد نو، هكذا نقرأ البيت بدون همزة، همزة وصل حتى لا ينكسر، مفرد نو مركب، هذا انتهينا منه. وتارة يكون مرسلا، هذا الآن النوع الثالث. ما هو المجاز المرسل وما هو الاستعارة؟ المجاز المرسل هو مجاز لغوي، انتبهوا، مجاز لغوي. ما معنى مجاز لغوي؟ يعني ليس مجازا عقليا، ليس مجازا إسناديا، لا، هو مجاز لغوي. طيب، علاقته غير المشابهة، يعني هناك علاقة بين الكلمة والكلمة الأخرى، هذه العلاقة ليست هي المشابهة. لماذا نقول ليست هي المشابهة؟ لأنه لو كانت بينهما علاقة المشابهة فهذا سيكون القسم الرابع والأخير في البيت. وهو إيش؟ إيش عندكم القسم الرابع في البيت؟ آخر كلمة في البيت ما هي؟ استعارة. الاستعارة هي، الاستعارة ما هي؟ هي مجاز لغوي علاقته المشابهة. وسنفصل هذا في باب خاص، سنتكلم عن الاستعارة بالتفصيل. يكون هناك علاقة بين شيئين، طيب، يكون هناك علاقة بين شيئين، هذه العلاقة تقوم على التشبيه والمشابهة، نتركه الآن سنأتي عليه. نريد أن نعرف ما معنى المجاز المرسل. مجاز مرسل، مرسل معناه مطلق، وهذه الكلمة أتت من الإرسال، يعني أنه غير مقيد. غير مقيد بماذا؟ أي أنه غير مقيد بعلاقة محددة، له علاقات كثيرة، عكس الاستعارة الذي هو القسم الرابع والأخير الذي علاقته إيش؟ قلنا الاستعارة إيش علاقته؟ المشابهة. طيب، أنا أعرف أن هذا كلام نظري، يعني قد يكون غريبا لأننا لم نأخذ عليه أمثلة، سنأخذ الآن عليه أمثلة سيتضح لكم. طيب، إذن نقول المجاز المرسل هو مجاز لغوي علاقته، أي يوجد علاقة بين كلمتين، لكن هذه العلاقة تقوم على غير المشابهة. فإن كانت العلاقة بينهما مشابهة فهي استعارة. خلاص، انتهينا الآن. طيب، الآن نريد أن نعرف ما هي علاقات المجاز المرسل. قلنا سمي مرسلا من الإرسال، والإرسال هو الإطلاق، يعني أنه غير مقيد بعلاقة واحدة بل له علاقات كثيرة جدا. مثل ماذا؟ العلاقات كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 24 علاقة. ونحن لأننا ندرس هذا الكتاب بشكل مختصر للمبتدئين لا يمكن أن نمر على هذه 24 علاقة، وإنما سأورد لكم، سأذكر لكم تقريبا 8 أو 9 علاقات باختصار شديد، لأنها جميلة وعظيمة وواضحة ومهمة وتفيدكم في فهم القرآن كثيرا. العلاقة الأولى من علاقات المجاز المرسل علاقة الجزئية. ما معنى علاقة الجزئية؟ يعني أن تطلق كلمة فتعبر بالجزء وأنت تريد الكل، تعبر بجزء وأنت تريد الكل. مثال ذلك، يقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما معنى لا تقم فيه؟ وما معنى أحق أن تقوم فيه؟ ما معنى لا تقم فيه أبدا؟ معناه لا تصلي، تمام؟ معناه لا تصلي. طيب، ما العلاقة بين القيام وبين الصلاة؟ العلاقة هي الجزئية، لأن القيام جزء من الصلاة، فهو ركن ركين من أركان، من أهم أركان الصلاة عندنا القيام مع القدرة، صح ولا لا؟ فما الذي سوغ للمتكلم أن يستعمل الجزء ويريد الكل؟ ما الذي سوغ للمتكلم، ما الذي سوغ للقرآن أن يطلق القيام ويقصد به الصلاة؟ نقول هناك علاقة بينهما. ما هي هذه العلاقة؟ علاقة الجزئية، لأنه أطلق القيام الذي هو جزء من الصلاة وأراد به الكل الذي هو إيش؟ إيش هو الكل هنا؟ الصلاة. فالقيام جزء والصلاة كل، واضح هذا؟ والعلاقة بينهما ما هي؟ ما العلاقة بين القيام وبين الصلاة؟ العلاقة هي الجزئية، والجزئية هي إحدى علاقات المجاز المرسل، إحدى علاقات المجاز المرسل. طيب مثال آخر، مثال آخر، عندما أقول أعتق رقبة، أعتق رقبة، أطلقنا الرقبة وقصدنا بالرقبة الإنسان، ما العلاقة بينهما؟ الجزئية، لأن الرقبة هي جزء من إيش؟ جزء من الإنسان، جزء من الإنسان، فلذلك ساغ لنا أن نطلق الرقبة ونقصد به الإنسان، لأن بينهما علاقة. هذا يعد إيش يسمى هذا؟ يسمى مجازا مرسلا. ما علاقته؟ لا يمكن أن تكون مشابهة، لأن قلنا إذا كان مشابه سيكون استعارة، سيأتي. علاقته هنا إيش؟ الجزئية، علاقته الجزئية. مثال ذلك، لو قلت مثلا ألقت الدولة القبض على عين من عيون العدو، ما معنى على عين من عيون العدو؟ يعني على جاسوس. العين هنا أطلق وقصد به الجاسوس، تمام؟ ما العلاقة بين العين وبين الجاسوس؟ العين التي ينظر بواسطتها الجاسوس هو جزء من الجاسوس، فلذلك صح إطلاق العين وإرادة الجاسوس من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فالعين جزء والجاسوس كل. ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى العلاقة. ماذا تسمى هذه العلاقة؟ تسمى الجزئية، وهو واحد من أنواع العلاقات في المجاز المرسل. طيب مثال، أو ننتقل الآن إلى العلاقة الثانية. ننتقل، أنا قلت لكم العلاقات تصل إلى 24، لكن نحن لا نمر عليها كلها، سنأخذ بعض هذه العلاقات، سنأخذ أقل من النصف، 8 علاقات أو 9 فقط. طيب النوع الثاني عكس الأول، الأول إيش هو؟ الجزئية. الآن سنأخذ العلاقة ستكون الكلية. كيف يعني الكلية؟ أن تعبر بالكل وأنت تريد الجزء، عكس الآن، عكس أن تعبر بالكل وتريد به الجزء. مثال ذلك قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. هل هو أخذ بالرأس كاملا أم أنه أخذ بالشعر، شعر الرأس؟ هو لم يأخذ بالرأس، الرأس كل والشعر جزء، عكس السابق. طيب فأطلق الله عز وجل الكل وهو الرأس، وأراد به الجزء وهو الشعر. فالواقع أن موسى عليه السلام أخذ بشعر أخيه، واضح؟ لكن هذا مجاز مرسل، ما علاقته؟ علاقته الكلية. ما معنى كلية؟ أطلق الكل وأراد به الجزء، فأطلق الرأس وأراد به الشعر، واضح هذا؟ مثال آخر: يجعلون أصابعهم، الأصابع هي هذه، فهم لا يجعلون الأصابع كاملة، فهو أطلق الأصابع وهو كل وأراد به الجزء. ما هو الجزء؟ الأنامل، أنامل الأصابع. إيش هي أنامل الأصابع؟ الرؤوس، رؤوس الأصابع، هم يجعلون رؤوس الأصابع. لكن هذا أسلوب مجازي. ماذا يسمى من أنواع المجاز؟ مجازا مرسلا. ما نوعه من علاقات المجاز المرسل؟ علاقته الكلية، فأطلق الكل وأراد به الجزء، أطلق الأصابع وأراد به رؤوس الأصابع يعني الأنامل. مثال آخر في العلاقة الكلية، حديث الذي في صحيح مسلم المشهور: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين كذا وكذا، وإذا قال الرحمن الرحيم كذا وكذا. طيب ما معنى قسمت الصلاة؟ الصلاة هنا بمعنى سورة الفاتحة، فأطلق الكل وهو الصلاة وأراد به الجزء وهو سورة الفاتحة، واضح هذا؟ مثال آخر: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما يعني وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ يعني صلاتكم. فأطلق الإيمان وهو كل، وأراد به الجزء وهو الصلاة. واستفاد من هذا العلماء أن تارك الصلاة كافر. لماذا؟ لأنه أطلق على الصلاة التي هي جزء، أطلق به أمرا كليا وهو الإيمان. تمام؟ هذا كله علاقته إيش؟ الكلية. ننتقل بعد ذلك للعلاقة الثالثة، وهي علاقة المحلية. علاقة المحلية كيف يعني علاقة المحلية؟ أن تعبر بالمحل يعني المكان، وتريد به الأشخاص الحالين فيه، الأشخاص النازلين فيه. واضح هذا؟ مثال ذلك، فليدعو نادية. الله عز وجل يقول فليدعو نادية. النادي ما هو النادي؟ النادي عند العرب هو مكان اجتماع القوم، ولا يسمى ناديا إلا إذا كانوا مجتمعين فيه. ويقال لمجلس القوم في النهار، وعكسه المسامر وهو مجلسهم في الليل أو المسامر وإلى آخره. يعني المهم أن النادي هو المجلس أو المكان الذي يجتمع فيه القوم. طيب هل النادي يدعى؟ نادي جماد لا يدعى ولا يخاطب. لكن ماذا قصد الله عز وجل؟ قصد أهل النادي، أهل النادي. فأطلق المكان يعني المحل، وأراد به الحالين فيه يعني النازلين فيه، وهم أهل النادي. واضح هذا؟ هذا إيش يقال له؟ هذا علاقته المحلية. مثال آخر، واسأل القرية. القرية جماد لا تسأل. إذن قصد إيش؟ قصد سؤال أهل القرية. فأطلق المحل الذي هو المكان يعني القرية، وقصد به النازلين في هذا المكان وهم الناس أو السكان. واضح هذا؟ العلاقة الرابعة نعكس الآن، العلاقة الحالية. كيف العلاقة الحالية؟ يعني نعبر بالأشخاص النازلين في هذا المكان ونقصد به المكان. نعكس، عكس فليدعو نادية، وعكس وسأل القرية، عكسه. مثال ذلك قوله تعالى، يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا زينتكم. هذا هو الشاهد، الشاهد قوله الزينة. تمام؟ فأطلق الحال وهو الزينة، وأراد به محل الزينة. الزينة أين تكون؟ أين تكون الزينة؟ في اللباس. إذن أطلق الحال وهو الزينة، وأراد به محل الزينة، المحل الذي تنزل فيه الزينة وهو اللباس. طيب، يعني لما كان اللباس محل للزينة والزينة حال فيه، استعمل أحد المعنيين وأريد به الآخر. ومنه لما تقول مثلا العرب، نزلت بني فلان، نزلت بني فلان. كيف نزلت بني فلان؟ هل بني فلان هؤلاء مكان حتى ينزل فيه؟ لا، هم أشخاص، لكن أنت تقصد نزلت أرض بني فلان. فأطلقت الناس وأردت به المكان، أطلقت الحال وأردت به المحل. هذا يقال له على العلاقة الحالية. يعني لما كانت الديار محلا لهم وهم حالون فيه، حسن ذلك. العلاقة الخامسة، العلاقة الخامسة اعتبار ما كان. وهذا لطيف جدا، يعني أن تعبر بشيء كان، يعبر بما كان عليه الشيء ويراد به حالته الحالية. كيف؟ وآتوا اليتامى أموالهم. كيف آتوا اليتامى أموالهم؟ نحن نعرف أن اليتيم حينما يكون تحت الرعاية يحجر عليه في ماله، يعني يكون ماله تحت الحفظ والصون، حتى إيش؟ حتى يصل إلى سن البلوغ، صح؟ طيب فإذا وصل إلى سن البلوغ، هل يعد يتيما؟ عندنا حديث مشهور، لا يتمى بعد احتلام، يعني لا يتمى بعد البلوغ. فإذا بلغ الإنسان لا يقال له يتيم، اليتيم يكون لما دون البلوغ. طيب متى يدفع له المال؟ بعد البلوغ، صح؟ فإذا بلغ هل يقال له يتيم؟ لا يقال له يتيم. فكيف الله يقول وآتوا اليتامى أموالهم؟ ومعروف أنه لا يعطى المال إلا بعد إيش؟ البلوغ. وإذا بلغ لا يقال له يتيم. فكيف الله عز وجل أمر بأن نعطي هؤلاء أموالهم ووصفهم بأنهم أيتام، والواقع أنهم ليسوا أيتام؟ هذا أسلوب مجازي. ما نوع من أنواع المجاز؟ مجاز مرسل. ما معنى مجاز مرسل؟ المجاز المرسل هو مجاز لغوي علاقته غير المشابهة. ما العلاقة هنا بين النقطتين؟ العلاقة هنا هي اعتبار ما كان. كيف يعني اعتبار ما كان؟ أليس هؤلاء كانوا يتامى؟ صح؟ كانوا يتامى. فيجوز لك مجازا أن تطلق على الإنسان صفة كان هو متصفا بها في السابق. واضح؟ كان متصفا بها في السابق. مثل يعني الطلاب عندما يتخرجون، تخرج من الجامعة خلاص ما عادوا طلابا، فتقول أنت أكرم هؤلاء الطلاب. طيب هم ليسوا طلابا الآن، انتهوا، قد يكونوا موظفين الآن، مع ذلك تسميهم طلابا باعتبار ما، باعتبار ما كان. مثاله: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. عبر عما كانوا عليه وهو اليتم، وأريد حالتهم الحالية وهو البلوغ. طيب لماذا الله فعل هذا؟ ما الحكمة من هذا؟ قال العلماء: هذا فيه ترقيق للقلوب وحث لها على إعطاء من كان يتيما ضعيفا حقه. فكأن الله يريد أن يذكرنا أن لا تنسوا أن هؤلاء كانوا إيش؟ كانوا يتامى، فأشفقوا عليهم ولا تظلموهم وأعطوهم أموالهم. هذا هو الحكمة. وكل ما ذكرته لكم من العلاقات في المجاز المرسل، الحالية والمحلية والكلية والجزئية، كله فيه حكم وفيه أسرار، لكن درسنا مختصر جدا، عرفت؟ فنحن ما نستطيع أن نذكر في كل موضع الحكم والأسرار، فهذا لعله يترك في دروس موسعة أكثر إن شاء الله. طيب العلاقة السادسة نعكس الآن. رقم خمسة إيش قلنا؟ اعتبار ما كان وآتوا اليتامى. الآن رقم ستة سنعكس، اعتبار ما سيكون. سيكون مثال ذلك، مثال ذلك، قال تعالى في قصة نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، نعم، إلى قال: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طيب هم لم يولدوا إلى الآن، لم يولدوا إلى الآن، مع ذلك وصفهم بأنهم فجار وكفار. هذا باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. ومنه قوله تعالى: إنك ميت. طيب هل الكاف هنا في إنك كاف الخطاب؟ هل الميت يخاطب؟ الميت لا يخاطب. وما ذلك قال: إنك ميت. هذا خطاب باعتبار ما سيكون. إذن هذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون. مثال ثالث قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. كيف أعصر خمرا؟ الخمر لا يعصر، الخمر لا يعصر. ما الذي يعصر؟ العنب، فيصبح بعد العصر خمرا. واضح؟ فعبر بالخمر وأراد به العنب، فهذا تعبير بما سيكون، لأنك إن عصرت العنب فسيكون خمرا. واضح هذا؟ نعم. وأيضا مثاله: فبشرناه بغلام حليم، بغلام عليم، وصفه بأنه عليم وحليم وهو لم يولد إلى الآن. هذا كله يقال له اعتبار ما سيكون. طيب العلاقة السابعة السببية. السببية عندنا الآن، إذن اعتبار ما يكون، يعني الآن فقط حتى نلخص العلاقات: العلاقة الأولى الجزئية، وعكس الجزئية، عكس الجزئية كلية. طيب رقم ثلاثة المحلية، عكس المحلية الحالية، هذه أربعة. رقم خمسة اعتبار ما كان، عكس اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون، هذه كم؟ كم الآن؟ ستة. طيب رقم سبعة وثمانية، رقم سبعة وثمانية، سبعة السببية وثمانية المسببية. طيب لا تقلقوا من هذه المصطلحات، أمره هين يعني. لما أنا أعرف، لأن الإنسان أحيانا لما يقرأ سببية مسببية فيخاف يعني. أمر سهل جدا، أمر يسير. ما معنى سببية؟ تعبر بالسبب وأنت تقصد المسبب. ما معنى سبب؟ سبب واضح، ذاكرة تنجح. أين السبب؟ المذاكرة. أين المسبب؟ النجاح. ما معنى مسبب؟ نتيجة، نتيجة. الآن ما هو الأسلوب المجازي؟ تعبر بالسبب وأنت تقصد النتيجة. تخفض المسبب. مثال ذلك: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هل هم فقط يذوقون يعني مس سقر، أم هم يذوقون سقر حقيقة بمعنى أنهم يدخلون النار حقيقة؟ هم يدخلون النار لا شك فيه، ليس فقط يذوقون مس سقر. طيب ما الذي حصل هنا؟ الذي حصل هنا أن الله عز وجل أطلق السبب. ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يتألم من النار؟ المس، عندما يلمس النار يتألم. إذن أطلق السبب وهو المس، وأراد به النتيجة بين قوسين المسبب وهو الألم والعذاب والإصابة. واضح هذا؟ إذن الآن هذا ماذا يقال له؟ يقال له مجاز مرسل. ما علاقته؟ علاقته السببية، حيث عبر الله عز وجل بالسبب الذي هو المس، وقصد به النتيجة الذي هو التألم. واضح؟ إذا لم يتضح لكم هذا المثال أعطيكم مثالا آخر. لو قلت مثلا رعت الماشية الغيث، رعت الماشية الغيث. الآن الغيث هو المطر، فالغيث هو، هل الغيث يرعى؟ الغيث لا يرعى، وإنما الذي يرعى هو العشب. فأنت في الحقيقة تريد أن تقول رعت الماشية العشب، لكنك ماذا فعلت؟ أطلقت السبب. ما سبب خروج العشب من الأرض؟ ما سبب خروج العشب من الأرض؟ ها؟ نزول الغيث، نزول الغيث، نزول المطر. فأطلقت السبب وأردت به إيش؟ المسبب الذي هو النتيجة. ما نتيجة نزول المطر؟ العشب، خروج العشب. فأطلقت السبب وأردت المسبب، أطلقت السبب وأردت النتيجة. واضح هذا؟ فقلت رعت الماشية الغيثة. طيب رقم ثمانية العلاقة المسببية. كيف العلاقة المسببية؟ عكس السابق، تطلق النتيجة بين قوسين المسبب، تطلق المسبب وتقصد به إيش؟ السبب، تقصد به السبب. مثال ذلك: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هل الرزق ينزل من السماء؟ الذي ينزل من السماء في الحقيقة هو المطر، ماء المطر هو الذي ينزل من السماء، لكن الله عز وجل أطلق المسبب الذي هو النتيجة، وهو هنا في الآية إيش؟ الرزق، وقصد به السبب وهو ماء المطر. وهذا يدل على شدة ارتباط الرزق بنزول المطر، وهو كذلك يرفع من أهمية المطر. نعم، هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ نعم. وينزل لكم من السماء رزقا، عندنا سبب وعندنا مسبب. السبب هنا هو ماء المطر، والنتيجة هو حصول الرزق، حصول الرزق. طيب مثال آخر من القرآن الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن شهد منكم هلال الشهر. فمن شهد منكم هلال الشهر، فأطلق المسبب وأراد السبب. طيب فكروا فيها وتأملوها، ستتضح لكم إن شاء الله. العلاقة التاسعة: تسمية الشيء باسم الآلة، مثل قول الله عز وجل: وجعل لي لسان صدق. اللسان هو الآلة التي يثنى بها، فأطلق سمى الشيء باسم الآلة، وهو أراد الثناء الحسن. وجعل لي لسان صدق، أي ثناء حسنا. وكيف يكون الثناء؟ يكون الثناء باللسان الذي هو آلته. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأن اللسان هو آلة اللغة. فالمعنى وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه. ما العلاقة بين اللغة وبين اللسان؟ العلاقة هي تسمية الشيء باسم الآلة، لأن اللغة لأن اللسان هو آلة اللغة. وهناك علاقات كثيرة أخرى قلت لكم إنها تصل إلى 24 آلة، عفوا 24 علاقة. وبهذا نكون قد فرغنا من المجاز المفرد، وفرغنا من المجاز المركب، وفرغنا من المجاز المرسل، وذكرنا علاقاته، اقتصرنا على 9 علاقات. طيب، ننتقل الآن إلى الباب الرابع والأخير من أنواع المجاز، الذي هو فرع من فروع المجاز، وهو ما يعرف عند البلاغيين بالاستعارة. ما هي الاستعارة؟ قلنا الاستعارة هي مجاز لغوي، يعني هي مثل المجاز المرسل، مجاز لغوي ومجاز لغوي، كلاهما مجاز لغوي. اللهم المجاز المرسل بينهما علاقات كثيرة لكنها ليست مبنية على المشابهة، أما الاستعارة فهو مجاز لغوي علاقته المشابهة فقط، علاقته المشابهة. ما معنى هذا الكلام؟ نقول بعبارة أكثر تفصيلا، المجاز الاستعارة هي لفظ مستعمل في غير ما وضع له لوجود علاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. لابد من وجود قرينة، هذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية مفهومة من السياق. طيب، لأنه إذا ما كان عندنا قرينة سيتحول الأسلوب إلى إيش؟ كما قلنا في الدرس أمس، قلنا إذا ما في قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، قلنا هذا أسلوب كناية، والكناية سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم، إلى الآن لم ندرسه بالتفصيل. دعونا الآن نركز في الاستعارة. الاستعارة هي أن تستعمل لفظا من الألفاظ في غير ما وضع له من معنى حقيقي، وتوجد علاقة بينهما قائمة على المشابهة مع وجود قرينة تمنع من أن نحمله على المعنى الحقيقي. طيب، وبالأمثلة يتضح لكم. لو قلت مثلا، هذا من أمثلة شيخنا، لو قلت مثلا كان عبد الله بن عباس في تفسيره للقرآن كالبحر، هذا أسلوب إيش؟ تشبيه، لأن الكاف هنا كاف تشبيه. طيب، لو قلت كان عبد الله بن عباس بحرا، هذا أيضا تشبيه، كل ما في الأمر أنك حذفت أداة التشبيه. طيب، لكن لو قلت فسر البحر القرآن، لاحظ كيف تغير الأسلوب جذريا، فسر البحر القرآن، ما الذي حصل هنا؟ أولا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له. البحر لماذا وضعته العرب؟ للماء المعروف، فنقلته من هذا المكان وأطلقته على الرجل العالم الغزير في العلم، فإذا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له. اثنين، ما العلاقة بين البحر وبين عبد الله بن عباس؟ الغزارة والسعة والاتساع والجود والكرم الموجود في قاع البحر، هذه هي العلاقة بينهما. إذن العلاقة قائمة على إيش؟ المشابهة. عبد الله بن عباس يشبه البحر، يشبهه في إيش؟ في السعة والاتساع والغزارة وكثرة الخيرات التي في جوف البحر. طيب، رقم 3، توجد قرينة ولا ما توجد؟ نعم توجد قرينة. ما هي القرينة؟ قرينة عقلية، بالعقل هل يمكن البحر أن يفسر القرآن؟ لا يمكن. إذن العقل يمنع من أن يكون البحر قادر على تفسير القرآن، وبالتالي هنا عندي قرينة تمنعني من أن أحمله على المعنى الحقيقي. فإذا وجد عندك هذا كله، عندك لفظ مستعمل في غير موضع له، عندك علاقة قائمة على المشابهة، عندك قرينة تمنع من حمله على المعنى الحقيقي، هذا كله إذا جاء يقال له استعارة. استعارة، وأركان الاستعارة كالتالي: 1، اللفظ المستعار. ما هو اللفظ المستعار في مثالنا؟ البحر، أحسنت. 2، المستعار منه. ما هو المستعار؟ ما الذي استعرناه من البحر؟ استعرنا من البحر المعنى الأصلي للبحر، وهو السعة والاتساع والغزارة. طيب، 3، المستعار لأجله. استعرنا البحر لأجل من؟ لأجل من؟ لأجل عبد الله بن عباس. طيب إذن المستعار له هو الرجل كثير العلم، وهو في مثالنا من؟ ابن عباس. خمسة، الجامع. الجامع هذا هو نفس ما درسناه في باب التشبيه لما نقول وجه الشبه. تذكرون في باب التشبيه كنا نقول مشبه، مشبه به وجه شبه، صح؟ في باب الاستعارة لن نقول وجه شبه، سنقول جامع بس، وإلا هو نفسه، هو نفسه. هناك نقول وجه شبه، وهنا نقول جامع. إذن الآن ما معنى جامع؟ يعني وجه شبه. طيب ما الجامع بين المستعار والمستعار له؟ بين المستعار والمستعار له ما العلاقة؟ ما الجامع بين ابن عباس وبين البحر؟ الكثرة والسعة والغزارة والجود ونحو ذلك. طيب رقم خمسة، القرينة. القرينة ما هي القرينة؟ قرينة عقلية، امتناع تفسير البحر الحقيقي للقرآن. إذن صار عندنا أركان الاستعارة كم؟ خمسة، مستعار، مستعار منه، مستعار له، الجامع، القرينة. هذه أركان ممكن نجعلها أربعة، لكن بالتفصيل هكذا هي خمسة. نأخذ مثالا آخر للاستعارة حتى يتضح لكم. لو قلت كان حمزة بن عبد المطلب في غزوة بدر كالأسد، هذا أسلوب إيش؟ تشبيه. كان حمزة أسدا، هذا أسلوب تشبيه. اللهم أنك حذفت أداة التشبيه. طيب ثلاثة، لو قلت أرعب الأسد المشركين في غزوة بدر بسيفه، هذا أسلوب إيش؟ هذا أسلوب استعارة، لأنك قلت أرعب الأسد. طيب ماذا فعلنا هنا؟ أخذنا اللفظة وهي أسد، استعملناه في غير معناه الأصلي، وتوجد علاقة بين الأسد وحمزة، ما هي؟ الشجاعة. وعندنا المعنى الجديد هو الرجل الشجاع، والقرينة هنا عندنا إيش؟ قرينة عقلية، إذ يستحيل عقلا أن يحمل الأسد الحيوان المعروف أن يحمل السيف، أن يحمل السيف بيده وأن يشارك في غزوة بدر، هذا العقل يمنع من هذا. فعندنا أركان الاستعارة الآن الخمسة، اللفظ المستعار ما هو؟ الأسد. المعنى المستعار منه، المستعار منه ما هو؟ المعنى الأصلي للأسد الذي هو الحيوان المفترس. طيب ثلاثة، المستعار له، من هو المستعار له؟ الرجل الشجاع. من هو هنا في مثالنا؟ حمزة. طيب خمسة، الجامع بينهما ما هو؟ الشجاعة. خمسة، أربعة، الجامع بينهما الشجاعة. خمسة، القرينة المانعة من حمله على المعنى الحقيقي. القرينة ما هي القرينة؟ امتناع مقاتلة الأسد الحقيقي بالسيف. إذا ماذا فعلنا؟ شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، ثم حذفت الأداة ووجه الشبه والمشبه على سبيل الاستعارة. نعم. يقول الشارح، ولو تأملت في المثالين الأخيرين لاتضح لك أن الاستعارة تشبيه. صح، هو في الحقيقة في تشبيه مخفي، أنت شبهت حمزة بالأسد، شبهت ابن عباس في البحر، لكن اللهم ما عندك أداة إيش؟ ما عندك أداة تشبيه، فأداة التشبيه غير موجودة، وجه الشبه غير موجود، والمشبه غير موجود، ثلاث أشياء غير موجودة، وجه الشبه وأداة التشبيه والمشبه، هذه كلها غير موجودة. إذن لو تأملت في المثالين لاتضح لك أن الاستعارة تشبيه بولغ فيه حتى صار المشبه من جنس المشبه به، صار كأن حمزة بن عبد المطلب من جنس الأسود، ولذلك صاغ لك أن تقول قاتل الأسد المشركين، أرعب الأسد المشركين، أثخن الأسد في المشركين، فتعتبر كأنه من جنس الأسود وتسند إليه الفعل. واضح؟ ولذلك قيل الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. الاستعارة عبارة عن إيش؟ عبارة عن تشبيه بليغ. ما معنى تشبيه بليغ؟ تقدم معنا في الدرس السابق أن التشبيه البليغ عند البلاغيين هو ما حذف فيه كل من أداة التشبيه ووجه الشبه، وقد مر معنا أنه مصطلح لبعض البلاغيين. طيب نقف هنا عند قوله يجعل ذا ذاك ادعاء أوله، هذا عندما قلنا قبل قليل أنك لما بالغت في تشبيه حمزة بالأسد حتى أنك جعلت حمزة من جنس الأسود، هذا ادعاء، هذا معنى قول الناظم يجعل ذا، ذا أي المشبه، ذاك أي المشبه به، ادعاء أي لا حقيقة، لأن حمزة هو من الإنس وليس من الأسود. أوله يعني أوله المتكلم، يعني يتأول ذلك، هو على وجه التأويل ليس حقيقة، يعني يريد أن يبين الناظم أن حقيقة الاستعارة تقوم على أن تجعل الشيء من جنس شيء آخر ادعاء وتأويلا وليس حقيقة. فنحن نجعل ذا ذاك، أي نجعل المشبه من جنس المشبه به، طيب ادعاء وليس حقيقة. ففي المثالين جعلنا حمزة من جنس من؟ الأسود. وجعلنا ابن عباس من جنس ماذا؟ من جنس البحر. هذا معنى قول الناظم يجعل ذا ذاك ادعاء أوله، أي أوله المتكلم. نقف عند هذا القدر، وفي الدرس القادم نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.